اللهم إني على ذكرك وشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. تفسير آية النجم. النجم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المسائل، وذكر تفسير آية النجم، وهي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وبين المؤلف رحمه الله تعالى فسرناها من الباب الذي بوبه له رحمه الله، وقلنا إن الباب هو فقه الإمام رحمه الله، وما تحته يعتبر الأدلة والنصوص، والمسائل هي ما استنبطه المؤلف منها. ولهذا هذه الآية بيّنت أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، بل عرضها الله تعالى في كتابه من باب التهكم بها والسخرية. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل هذه تنفع؟ أو هو استفهام استنكاري. ثم قال: ألكم الذكر وله الأنثى، كيف يكون هذا فهمكم أن تجعلوا لله البنات وتجعلون لأنفسكم الذكور؟ هذه قسمة ضيزى، وما هي إلا أسماء أنتم الذين أحدثتموها من عندكم، وإلا فليست هناك آلهة مع الله عز وجل. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا من وين؟ اجعل لنا ذات أنوار، كما لهم ذات أنوار، فإنهم لما مروا على مشركين يعلقون عبي سدرة أسلحتهم وأمتعتهم، كانت النتيجة طلبوا من الرسول أن يجعل لهم كمثلها، فرد النبي مستنكرا عليهم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يدل على أن هناك وجه مشابهة بينهم وبين بني إسرائيل. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. كونهم لم يفعلوها من أين؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ ومع ذلك يعني هل جعل النبي لهم ذات أنواط؟ لا، ولكن قال لهم: قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل، ما في فرق بينكم وبينهم. وحتى لو لم تفعل، ما دام في قلبك علائق للشرك فإنه يجب الحذر منه. ولهذا جاءت: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، دل على أنكم تشابهونهم في الفعل وفي الهيئة. نعم. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم. قد يجهل الإنسان فيريد الحق ولا يصيبه، فهم حين فعلوا ذلك إنما قصدوا أن تكون أسلحتهم مباركة في قتل الأعداء، وفي أنها تفتك بهم وتكون سبب لنصرهم، لكن ليس كل مريد للحق يصيبه. وأضرب بمثال: الأيام هذه عندنا الناس أو العالم الإسلامي يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. تسأل: ليش تجعل المولد؟ قال: يا أخي، نربط الناس بالرسول، ونحن نمكن محبة الرسول في النفوس، ولماذا يمنع الناس أن تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عند مولده؟ يريد الحق، لكن هل أصاب؟ ما أصاب. لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا الآن ظنوا بأنهم سيحصلون من ورائها بركة ونصرة للإسلام، لكن في الحقيقة ليس من ورائها إلا الشرك والانحراف. نعم. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم. إذا جهلوا هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان في الصحابة من جهل هذا فغيرهم ممن دونهم من باب أولى أن يقع عنده الجهل. ونحن الآن ألا يوجد من الناس عندهم من التلبيس وغيره؟ أقرب مثال وصية هذا خادم غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، البدعة التي توزع ما بين فترة وفترة، تجد الإنسان يأخذ الصورة وقلبه معلق، يقول يا أخي ما تفيدك شيء، قال يا أخي ذكروا فيها عقوبة، تقول مزقها، قال يا أخي أنا خايف، تخاف من من؟ فإذا كان الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع لهم شيء من الشبه وطلبوا أن يكونوا كمثل الأمم السابقة، فمن دونهم كزمننا وما بعده يكون من باب أولى أن يقع فيهم شيء من الانحراف. السادسة، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. هذا في كلام من الصحابة رضي الله عنهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم من الحسنات والوعد بنصر الله تعالى وبالأجور ما ليست لغيرهم، ومع ذلك عنف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق. فما يأتي الإنسان يقول والله في الفائدة وهؤلاء عندهم ما ينبغي الإنكار عليهم، نقول لا، كل من حرف عن المعتقد أنكرنا عليه ولو كان صواما قواما عابدا داعيا مصلحا، العبرة باتباع السنة ما هو العبرة بما كان عليه. السابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم بقولهم الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. سبحان الله، يعني من اللطائف أن الصحابي لما روى الحديث جاء بالعذر، قال إيش؟ كنا حدثاء وعهد بإسلام، ولما وقع منهم ما وقع ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء معفو عنهم، ما قصدوها، هم مسلمون جدد يعفى عنهم، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا واضحا، قال الله أكبر إنها السنن، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، من باب الإنكار. ثم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، دليل على أنه لابد من ترك الشرك وترك بوادره، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لكان حصل. بعض الناس يقول يا أخي لا تنكر عليه تنفره، مو مجال التنفير، هذه عقيدة لابد أبين له، ولا يمكن أن أغض الطرف فأقول لا يبين للإنسان طريق الحق، بل يجب أن يبين للناس طريق الحق حتى ولو غضب من غضب. وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن السبب لحبطان أعمالهم وصلاحهم وعبادتهم، وأن هذا انحراف اعتقادي والانحراف في المعتقد لا يتساهل فيه أبدا. الثامنة، الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. يعني سبحان الله، هؤلاء بس يريدون تبركون بحجرة بشجرة، وهؤلاء إلى قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة، ما دام عندهم آلهة حط لنا إله. طيب موسى عليه الصلاة والسلام ما أعلن أن ربه هو المستحق للعبادة، كيف يطلبون إله أعظم من الرب سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك جعل هؤلاء مشابهين لهؤلاء، هؤلاء جعلوا يعلقونها فقط رجاء البركة، وأولئك جعلوا لهم إله يريدون أن يعبدونه فجعلهم مشابهين لهم. ويعطي مسألة أن أدلة الشرك الأكبر يستدل بها على الشرك الأصغر، وهذا كان من منهج السلف ويشهد له هذا الحديث. فالأصل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا ردة وكفر، كيف يجعل لهم إله؟ والعجب أنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم من نبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهو أنكر عليهم أشد الإنكار وبين أنها لتتبعن سنن من كان قبلكم وأنكم تشابهونهم في كفرهم وإلحادهم. التاسعة، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، كأنه يقول الآن الأصل من قال لا إله إلا الله ما يمكن يطلب اجعل لنا إله كما لهم آله أو اجعل لنا ذات أنوار، ما يمكن، لأن لا إله إلا تنفيه بالكلية، لكن يدل على أن من المسلمين من يجهلون معنى لا إله إلا الله المعنى الحقيقي. الآن أليس كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله، يطوفون بالقبور، يتبركون بها، بل عند الكعبة يتمسح بأستار الكعبة، يتمسح بمقام إبراهيم، تسأل وين رايح؟ مع أنه يمشي ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يكرر، لكن ما عنده فهم صحيح لها، وإلا لما قال هذه المقالة الباطلة. العاشرة، أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم من أين؟ والذي نفسي بيده. يعني ما الحاجة الحلف، لكن إذا كان حلف للتوكيد والتنفير ما في مشكلة أحلف. مثل ما تقول والله إنك لمخالف الكتاب والسنة، إذا ما أقول يا أخي خالفت الكتاب والسنة ممكن أحلف من باب التأكيد عليه، والله إنك تخالف كتاب الله، والله إنك في مذهبك خالفت ما كان عليه السلف، هذا من باب التنفير والتأكيد، ولو لم يطلب من الإنسان اليمين فإن هذا يكون سبب لترك الإنسان هذا المذهب الباطل والشرفي. ولهذا قال النبي والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبله، وصادق بدون حلف صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد التأكيد وأن يوقن في نفوسنا أن الناس سيتبعون اليهود والنصارى في منهجهم. لا ينكر ولا تجعل الله عرضة لأيمان، لكن إذا كان لإحقاق حق البين على المدعي واليمين على من أنكر، إذا كان من باب تأكيد مسألة علمية وتوصيلها أو تنفير الناس من باطل وقع الناس فيه في مانع. مثل أقول والله إن هؤلاء على ضلال، لو جيت لواحد يقوف بالقبر ويدعو من دون الله قلت له والله إن هذا على ضلال، طيب أنا ما طلبت منك تحلف لكن أريد أن أبين لك أني على حق وأني على باطل، ما في مانع. نعم. الحادي عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، لو كان كفرا وردة لرد الله النبي عليهم ردا كبيرا واضحا، لكن قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، وإلا قال أنتم كفار بهذه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، لكن هذا ليس كفرا أكبر وإنما يسمى إيش؟ شرك أصغر. ودل على الناس في الشرك درجات ليسوا على درجة واحدة. نعم. الثاني عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، دل على أن الناس قسمين في الإيمان، من الناس من يعرف أنه باطل ولا يمكن، ومن الناس من يقع فيه ثم يمشي على ضوئه يبينه، وتجدون في واقعنا الآن أيها الأحبة تجد من الناس من يقع في الحرام ومن الناس منهم تركه، هل الناس سواسية في الجهل؟ ولهذا في أول الحديث قال ونحن حدثاء عهد، يعني نجهل. المتمكنون في الإيمان ما يمكن أن يقع منهم هذا الأمر، بل منضبطون في عبادتهم وإيمانهم وتوحيدهم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، هذه قاعدة أيها الإخوة، أن ينبغي الناس إذا رأوا شيء ما يعجبهم يكبروا، ولا حاجة لأن يصفقوا. الناس إذا وجدوا شيء يعجبهم صفقوا، السنة أن يكبر الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن، وكان الصحابة يرتبطون بالذكر، قالوا كنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، فيصبح الذكر مع الإنسان دائما، فإذا رأيت شيئا يعجبك كبر. ونجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ناموا عن الصلاة فكان أول من أفاق من شدة الحر عمر، والفجر راحت عليهم، التفت يمنه يسمع إذا الرسول نايم وأبو بكر كل الناس نايم، قال فأخذت أكبر حتى استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيصبح هذا معلما، التكبير له أثر في قضية بيان الإعجاب، وله أثر كذلك في ربط الإنسان بربه سبحانه وتعالى، والإنسان يعمر ذكره لسانه بذكر الله تعالى بدل ما يأتي بأي لفظ لا يستفيد منه. إذا كان عرضي ما في مشكلة، لكن إذا كان لغيره ينكر. التصفيق اختلف مشايخنا فيه على بناء على ظاهر الآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، قالوا كان هذا من المشركين يصفقون، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع إذا في الصلاة التصفيق للمرأة وللرجل يسبح. ولهذا جاء الآن الخلاف بين مشايخنا، منهم من يقول أقل ما فيه الكراهة لأن فيه تشبها بالمشركين في فعلهم، ولأن فيه تشبها بالنساء حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفيق للمرأة ولم يجعله للرجل أصلا. ولهذا قالوا أقل ما يكون فيه أن يكون للكراهية، وإن كان من تشبه بقوم فهو منهم. ومنهم من قال الأمر فيه يعني سعة، ليس فيه نوع من التشديد فيه، وإن كان القول بالكراهة هذا رأي شيخنا رحمه الله بأنه يكره أن يصفق الإنسان في إذا رأى شيئا يعجبه، المدرس طلاب تلقى صف قوله، إذا قل ادعو له بدل ما تصف قوله، ما الحاجة يأتي بشيء آخر يمكن أن يكون له نوع تميز له على سائر أقرانه. ما عليه دليل يسبح ولا أي حاجة ليش؟ لا يسبح ما فيها شيء. لو إنسان عند الباب قرع وأنا قريب قلت سبحان الله بصوت يسمع حتى يعرف أنك في عبادة. الرابع عشرة سد الذرائع. سد الذرائع من أين؟ أنا عارف ذريعة من الشرك، وين الذريعة الآن؟ اتخذ ايش؟ الباب وش عندكم اسمه؟ تبرك والشرك. التبرك قاعدة يوصل إلى الشرك، وسيلة للشرك. يعني لو جاء إنسان مثلا عندنا عبد صالح ثم جاء ونحن نعرفه بعبادته وصلاحه وتقواه، تجي واحد يسلم عليه الله يوفقك وتجد خير شو اشتري، قال أخي هذا عبد صالح تبرك به، هل أنت تعبده؟ قال لا ما أعبد أعوذ بالله بس أنا أرجو بركة. نقول لا ما يمكن، هذا يفضي بك إلى أي شيء؟ إلى الشرك. عبد صالح شرب من كأس باقي فضله، قال يا أخي بروح أشربها يا أخي، هذا من ولي ما هو شخص عادي، هذا كله باطل. هل تعتقد أنها دوع تأثير بذاتها؟ قال لا بس يعني أجد أني ارتاح إذا شربت من سؤره أو بقائه، ما في مشكلة. نقول لا هذا غير صحيح، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي فلا يتبرك بأحد. ولهذا منع التبرك لأنه يفضي إلى الشرك، الوقوع في الشرك الأكبر. الخامس عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، قاعدة كلية، كل ما كان من شعار الكفار فلا يجوز التشبه، هذه قاعدة كبرى، كل ما كان من شعار الكفار وشعار الجاهلية لا يجوز لنا أن نتشبه به أبدا. لكن إذا كان شيء عام ما في مانع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، إذا تشبهت باليهود فأنت منهم، النصارى مثلهم، الجاهلية مثلهم، ما يجوز أن تشبه بشيء من أفعالهم وأعمالهم أبدا، بل ينبغي الإنسان يكون بعيد عن كل أمر مشابه. اللحية أمرنا بإعفائها، ما قال النبي خالف اليهود أظهر اللحى أكرم اللحى، هذا من النهي عن التشبه. وإذا كان ينهى الإنسان عن التشبه في الأمر الظاهر في اللحية في الخاتم، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، خاتم الذهب قصدي، نهينا عن التشبه بهم، فكذلك في باب الاعتقاد من باب أولى، قضايا التبرك التوسل بالقبور الدعاء عندها إلى غيره، كل هذا لا يجوز لنا سدا للذرائع. السادس عشر الغضب عند التعليم. نعم، في مسائل التعليم الأصل أن الإنسان في مجال التعليم فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ما في مشكلة، لكن في بعض الأحيان ما في مانع أن يغضب. يعني لو جاء واحد كمثال بسيط في بعض المواقف تحتاج أنك تتغير في أسلوبك، ما أسلوبك الأول، حتى لا يكون امتهان للعلم أو لتشعر بأن الأمر مهم خطير، ما هو مسألة جالسة بسولفة نوية فيه. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذلي في الزنا، الصحابة قلوبهم تحترق، بدهم الواحد دائم عليه وضارب. لا لو جاء واحد قدام إمام الناس قال ذاك الأخير ما تعرف لي بنت الزنا الليلة قدام المصلين، شوف الناس هذا صاحي ولا مجنون ولا شو اللي جايها. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلس، وأخذ يسأل شوي شوي شوي ثم قال ترضاه أمك أختك عمتك خالتك، قعد له القاعدة الفتنة قال جئت للرسول وأحب شيء إلي الزنا، خرجت من الرسول وأبغض شيء إلي الزنا. كان أسلوب لين، لكن هنا لما جاءت وسيلة الشرك وما يتعلق به غضب، تغير النبي صلى الله عليه وسلم. مثل لما جاء في قضية التعليم، لما قال في السبع الموبقات النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولما قال أبو هريرة خابوا وخسروا منهم يا رسول الله، ذكر الذنب من باب التعظيم له لأجل ينفر الناس منه، ثم بعد ذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التشديد ليس لتنفير الناس ذواتهم، وإنما لتنفيرهم من الوقوع في هذا الجرم، تنفيرهم من الوقوع في هذا الذنب وهذه المعصية حتى ينفر الناس منه. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. السابعة عشرة، القاعدة الكلية في قولها إنها السنن. يعني هذه قاعدة كلية، وهي إيش؟ سنكون كمثل الأمم السابقة. هذه قاعدة كلية، ما يمكن يقول والله ما يوجد فينا أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب دخلتموه، لو وجد فيهم من يأتي أمه نهارا وجد في أمة ما فيه. وكأن سبحان الله من طبيعة الأمم إنها تحتك بعضها بعض تستفيد، لكن بعض المرات يكون استفادة في الباطل والشرك والكفر والإلحاد، ما يلزم يكون الاستفادة منهم في الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى حتى يكون نوع من التأثير عليهم. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة لأي شيء إلى أن يكون حذر من سنن المشركين، من عباداتهم، من أفعالهم، حتى لا يكون مشابها لهم. الثامن عشرة، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. وين العلم فيه؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. أعطاهم معلم صغير، لكن مشت الأمة في أكثر ما كانت عليه اليهود والنصارى فيما عندهم من الضلال والانحراف، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع عشرة، أنه ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. وهذه قاعدة كلية أخرى، كل ذم لطائفة كفرية أو لطائفة ضالة فهو ذم لنا إذا وقعنا كمثله. مثال بسيط، أليس الله ذكر صفات المنافقين؟ ليش ذكرها؟ علشان ما نقع فيها. أليس الله ذكر بعض صفات اليهود والنصارى؟ نقول بلى. لماذا ذكرها الله؟ لأجل أن ينفر الناس أن يقعوا منها. فهنا الآن ما وجد من الذم لليهود والنصارى فنحن مخاطبون، إن كنا كمثلهم فالآية تشملنا، وإن حذرنا منهم فما عملنا فما ينطبق علينا شيء. مثل ما جاء قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما. جاءت الآن هذا الذنب، إذا صرنا مثلهم ندخل في اللعنة مثلهم، ما تفرق. فيصبح الإنسان يبقى على حذر أن يكون فيه الآيات التي وردت في الأمم السابقة. نعم. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. ذكر مؤلف التنبيه على أن ما طلبوه تنطبق على مسائل التي توجد في القبر. في القبر مش عندنا من المسائل، من ربك، ما دينك، من نبي. قضية الآن عندنا من ربك، ما يمكن الإنسان يكون عابدا لله عز وجل حتى يعترف بأن هناك رب. ولهذا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلا بد يكون الإنسان إله. وأما من نبيك فمن أين؟ من نبيك؟ من باب الغيب. شلون وجهه من باب الغيب؟ اتباع السنن. طيب ودينك؟ ويظهر لي الكون من نبيك من جهة إيش؟ أن الناس ما يأخذون شرعهم وعباداتهم إلا من الأنبياء، ما يأخذ الإنسان من راسه، وله نحن نأخذ ديننا من الرب سبحانه وتعالى مباشرة، هل نحن نأخذ من الله؟ لا. ولهذا قال يا رسول الله اجعلنا، يعني طلبوا من الرسول، فهم اعترفوا بنبيهم محمد وطلبوا له منه أن يشرع لهم أنواطا كما لهم أنواط. واضح؟ والدين من أين؟ ها لا ما يسمى بهذه الكلمة هذه. إيه إلا اجعل لنا ذات أنواط، يعني نريد دين تعطينا يا محمد وهو هذا، لكن هذا باطل والآلهة باطل ومحمد لا يمكن يأمركم بالشرك أصلا. هل يمكن محمد يجعل لهم أنواط؟ لا. ولهذا قال كل هذه ما قالوه خالف الأمور الثلاثة والأسئلة. من ربك؟ هم قالوا اجعل لنا إله. من نبيك؟ قالوا بالأمر والنهي، ولا يمكن أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. وما دينك؟ أي الدين وهو ما جاء به اجعل لنا إلها نتبرك به كما أن لهم آلهة يتبركون بهم أو إلها يتبركون بهم. وبهذا يدلنا على أن الشرك يقع في الأمة ولا يزال يقع، ولا يمكن أن تبرأ الأمة أن تعود إلى الشرك أبدا. الحادية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا لا شك، ولهذا كل حبة نبهت عليها في الدرس، ينبغي لنا أن نقطع علائق الماضي كليا. يعني ما من إنسان إلا وتجد مرة بحياته سفاه أو تفريق أو تقصير أو معاصي. بعض من الناس احتفظ في هذه الذكريات، صحيح تاب وصار إمام مسجد أو خير فاضل وحافظ لكتاب الله، لكن ما بين فترة وفترة يفتح الملف، ألبومات الصور والفوتوغرافات التي عنده، صندوق يجمع معه في ذكريات معاصيه، نقول لا هذا غلط، فإنك ربما تعود إليه، اقطعه كلية. ولهذا الصحابة حدثاء وعهد باقي شوي راسب، لما مروا عليهم عندهم ذات أنواط على طول تحرك الرصيد السابق، وهم قالوا لا إله إلا الله واتبع الرسول، نقول نعم، إيش اللي خلاه يرجعون إليه؟ باقي رسواسه. ولهذا كل ما يذكرك بالماضي اقطعه، شلات، جلسات، استراحات، عود، أشرطة، أي غيره، لا تمر عند مواطنها إطلاقا، لأنه ربما ذكرك وعدت إلى ما كنت عليه من قبل. ولا تزكي نفسك، هذا لصحابة، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. نعم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يضر تذكرها، أن سنة أهل الكتاب مذمومة، هذا لا شك. ليش الآن نسأل ليش ذمت سنة أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى ليش ذموا؟ أليسوا أنبياء؟ اتبعوا أنبياء واتبعوا كتبا أنزلت عليهم، ليش الذم؟ ها؟ لا غير اتخذت الأنبياء. ما في معنى ثاني. ها؟ لا، أن شريعة محمد نسخت الشرائع كلها وأبطرتها، ما يبقى معها شيء إطلاقا. ولهذا ما نقبل، لو جاء إنسان قال أنا على دين عيسى الصحيح، نقبل منه؟ ما نمكن. أنا على عبادته، أنا على طريقة النصارى الذين عقيدتهم منضبطة ولا عندي انحراف، نقول ما نقبل أبدا. سننهم قد انتهت وطرقهم قد بدلت وحرفت، فلا يمكن أبدا نأخذ بها، لأن محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع كلها. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معكم لتؤمنن به، تركوا كل ما عندهم في السابق. في شيء؟ انتهى. طيب اقرأ شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. مؤلف رحمه الله تعالى هنا لم يذكر أن الذبح لغير الله شرك. لو جئنا الآن نقول كان أولى أن يقول المؤلف: باب الذبح لغير الله شرك يخرج من الملة، لكن قال باب ما جاء في الذبح. وهذا من الأساليب التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء الآن في بعض الأحيان حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ إيش تدرين عن ربنا ماذا يقول؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ثم جاءت الإجابة عنه. كأن هذا مدلوله أن يستجمع الإنسان عقله وقلبه ليستنتج ما هو الحكم بعد ذلك. باب ما جاء في الذبح. طيب وش اللي جاء في الذبح؟ اقرأ لي في الباب وتعرف شو اللي جاء. هل هو شرك؟ هل هو كفر؟ هل هو أصغر؟ هل هو أكبر؟ هل هو معصية؟ وهذا لا شك أنه نوع من أساليب تعليم العلم. الآن باب ما جاء في الذبح لغير الله، يفهم منه أن الذبح ينقسم إلى قسمين: ذبح لله عز وجل وذبح لغيره. الذبح لله عز وجل لا شك أنه عبادة، مثل ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، ذبح الهدي، هذا لله ولا لغير الله؟ لله. طيب السؤال الآن لو نزل عليه ضيف ذبحت لذبيحة، هل هو لله ولا لغير الله؟ يكون حكمه هاي يصير عبادة، لكن ذبحت جاني والله ضايق صدري، قلت والله ما مرني ولا شيء، ما معي في الخبات إلا شوي، ورحت تدينت له أو بالتقصير ذبحت له. أنا أريد أنا عشان نبين هل هو يعتبر واحد واحد ها. ما هو عندكم الحالكم الناس الرحمن ها. طيب لا انا اعطيكم كمثال، شخص نزل عليه ضيف وما معه فلوس وتورط به وقال والله بروح دور واحد ما تكسبني ذبيحه، قال ما في مانع ناخذ ساعات بس مش تساله انت كرمت ذا، والله انا متورط ليته ما مرني ولا شيء ها. لكن ذبحها لله ولا لغير الله؟ لهذا الآن قال العلماء إن الذبح في أصله ينقسم إلى قسمين، قسم يكون لغير الله عز وجل وهو ما كان تعظيم لقبر أو إهداء أو غيره، مثل يذبحون النذور عند القبور أو عند الأولياء أو الصالحين، ومثله ما يحدث كان في السابق ومن عادة العرب في الجاهلية إذا نزل عليهم ملوك أو رؤساء في الطريق ينحرونها يتركونها يروحون يخلونها. تنحر لمن؟ لهذا الشخص وتترك. الصحيح أنها ما تؤكل أبدا لأنها ذبحت لغير الله عز وجل ولا يجوز أكلها أصلا. القسم الثاني أن يذبح لغير الله ولكنها من باب الكرم والفرح، مثل ما يسمون عندنا النزالة، نزل بيت ذبح لباية تسألك والله ما نصدق منها ولا بالحمها ما نذبح، عازم لضيوف ولا عازم جيراني أو داعي أحد، ومثل ما نسميه الآن الضيف إكراما له، ولم يقصد به تعظيم ذلك الشخص باعتبار أنه ذبح من أجله يتقرب إليه لذاته، فلا شك أن هذه لا مانع منها ولا تعتبر ذبحا لغير الله عز وجل. يؤجر بنيته ما خالف، لكن ما نيته في هذا الذبح؟ هل هو تقرب الله تعالى من جهة إيش؟ إكرام الضيف، فيصير الآن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ هل هو من باب إطعام الطعام؟ إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، يعني هل يستشعر هذه أو هو ما يستشعر هذه أبدا، متورط وجاوه وش سوى؟ أو ذبحها للثلاجة تشعر ذبحها؟ لا قال والله للثلاجة للعيال يأكل الله وين بالله وين أتقرب فيها ما نبيه. وإن كان حقيقة ينبغي الإنسان أن يربطها بالنية ليؤجر عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى ما يضع الإنسان في امرأته له فيها أجر. المؤلف هنا من اللطائف ذكر قضية الذبح، وإن كان في الحقيقة أيها الأحبة أن الأصل باب ما جاء في العبادات لغير الله عز وجل، وهو للذبح الحالة بس فيدخل فيه العبادات، لكن ذكر الذبح قال العلماء الذبح تجتمع فيه أنواع العبادات الأربعة. عبادات الأصل تنقسم إلى أربعة أقسام: عبادة قلبية، عبادة قولية، عبادة فعلية، عبادة مالية. والذبح تجتمع فيه الأنواع الأربعة. العبادة القلبية أن قصد بها وجه الله عز وجل، مثل في الأضحية، مثل النذر، مثل الهدي. تسأل ليش شاري؟ قال شاري لوجه الله، دور الأجر فيه، هذا قلبي 100%. عبادة قولية بسم الله والله أكبر، فحين أقول الله أكبر بسم الله والله أكبر هذا قلب، عبادة قلبية قولية. عبادة فعلية هو الذبح. عبادة مالية ما في ذبائح إلا بفلوس، واضح؟ فهذه تعتبر اجتمعت فيها أنواع العبادات الأربعة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. خطاب هنا لمن؟ يدخل فيها شيء في الآية هذه، بس علشان يؤجر عليها يصير عنده نية حتى يصير لها أجر. لا بعضهم أجر بغيرت رياء وصفون أنا، ولذلك ليش جئنا بالنية؟ لأن المدار هي اللي تلفك يمين يسار. هل أنت ذبحتها علشان يقول والله يقدم ذبائح ويهدي وكذا، أم أنك ذبحتها تتقرب بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإكرام اللي تريد الأجر تختلف. ها؟ لا مهم موجود الأصل. الأصل هل الإنسان الأصل فيه التعبد والأصل فيه الأمور عادية؟ عادية لا بد يوجد النية. وليش قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله إنما الأعمال بالنيات؟ هذا المدار وين توجه اشتغل ما في مشكلة. قد يكون محمدة الناس، قد يكون سمعة الناس، قد يكون رياء، قد يكون يبتغي به وجه الله عز وجل، يختلف الناس. يختلفون يعني. حاتم طي يقول لزوجته أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. عبد الله بن جدعان من أكرم الناس، كان يأمر خدمه يجمعون حطب كبير كل ليلة يولع نار في أعلى السماء. قالوا ليش تشتري بالنار؟ قال علشان يجي الضيف يجي ياكل عندي، أنا ما أدور أحد. يريد هذه يشوف الكرم مجذور في وصول الناس. بعض الناس ما يصبر طبيعته كذا، لكن ينبغي كما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإنسان ما يتكلف فوق طاقته. وليس الكريم هو من يحمل على ظهر الديون، الكريم من يجود بما يستطيع بس. يعني بعض الناس تلقى إذا نزل عليك الضيف راح تورط وراح المطاعم وجمع لها كل وكذا، بموجودك إن كان موجودك يكفي كانت يقدمه ولا في شيء، من بكرة أضيفه ما عندي إشكال. الآن ذكر الله تعالى هنا قل، غالبا الخطاب في كل آية قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس، قل هو الله أحد، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أحد يقول والله مخاطب به غيره. السبب لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ للوحي، والكلام هنا من الرب ليأمر محمدا أن يخاطب المشركين، فإن أهل الشرك انحرفوا في الصلاة وانحرفوا في النسك وانحرفوا في المحيا وانحرفوا في الممات، فيحتاج أن يوجه هذا كله ليكون لله عز وجل. هذه الآية مكية وهي من سورة الأنعام، سورة الأنعام آية مكية. جاءت قل إن صلاتي، صلاة في اللغة مقصود بها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتي، صلاة مقصود بها الدعاء يعني أدعو في اللغة، لكنها في المصطلح الشرعي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، التعبد لله لا بد لك من التعبد لأنه مربوط بالنية، بأقوال وأفعال مخصوصة، يعني ما خذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تتحرك على كيفك ولا تتكلم في الصلاة على كيفك، إنما كلها يجب أن يكون على ضوء الشر، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أول الصلاة الله أكبر ونهايتها السلام عليكم ورحمة الله. ما تصح تصح على قول. الآن عندنا هنا جعلت الصلاة الآن لله عز وجل. السؤال هل المشركون يصلون لله؟ ها؟ الصلاة عندنا نقول إن صلاتي هي صلاة شرعية؟ هل صلاتهم مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وأقوال وأفعال التي جاء برسول الله؟ ولكن الكفار يسجدون لغير الله عز وجل ويركعون لغير الله، فعبر بالصلاة وخوطب بها أهل الشرك لأن أهل الشرك عندهم انحراف في بعضها. ومن سجد قلنا صلى، ومن ركع قلنا صلى، لأنهم يسجدون للأصنام ولغير الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، النسك والتنسك ورجل الناسك، ايش معناه؟ العبادة. ولهذا رجل الناسك يعني متعبد، هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح فسر بتفسيرين، التفسير الأول أن النسك يقصد به الحج، لأن النسك إيش؟ الذبح، باعتبار إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل بالذبائح، ولهذا الذبيحة تسمى نسيكة. وجاء يعني في حديث كعب بن الجيران قال أنسك نسيكة، يعني اذبح عنها ذبيحة تجزئك. وقد يقصد بالنسك العبادات كلها على وجه العموم. طيب لماذا خص الصلاة أولا وجاءت العبادة بعدها من باب الاهتمام بها؟ لأن الكفار يسجدون لأصنامهم إذا أرادوا أن يطلبوا شيئا، سجد للصنم أو ركع له ثم سأله أن يشفي أو أن يرزق أو أن يحفظ تجارته أو يحفظ أولاده، ولا شك بأن هذا من الشرك. ثم جاء النهي عن التعبد كلية بجميع أنواعه، ولهذا جاء النهي عن أن يصف الإنسان أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل، سواء صلاة، زكاة، صيام، حج، ما يجوز أن يكون لغير الله، وإنما يكون لله عز وجل. تعبد عندنا الآن، قل إن صلاتي ونسكي، على كل المعنيين، الصلاة نسك ذبيحة أو النسك العبادة، كلها معنى صحيح، ما في مشكلة، فيجب أن تكون كلها لله. جاء بعدها محياي ومماتي. سبحان الله، المعنى الأخير ضعيف عندنا كلية. ممكن الصلاة لله، الزكاة لله، الصيام لله، لكن محياي هذا اللي نحتاجه، ولهذا تضيع علينا أجور كثيرة جدا. ذهابك إلى المسجد، رجوعك إلى المسجد، ما في، تسأل إنسان صليت، قال الله يقبل الصلاة. طيب والذهاب والرجوع ما هم فكر فيه، كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة، يمحو الله لك عنها. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل أنت حين تأتي لدرس أو محاضرة تمشي في طريق الجنة تستشعر به وبأثر على قلبك؟ ضعيف عندك. لا ينبغي له يحتسب حتى يكتب له. الصحابي اللي قال إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزان يوم القيامة، قال له الرسول إن الله قد كتب له ذلك كله. ولهذا عندنا ضعف كثير جدا. لأن جاء توضى، لأن تسأل الآن واحد جاء يتوضى على طول شغل وجاء يركب، لو كان يستشعر أنه حال وضوء أتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كونها ثلاث مرات، كونها كل قطرة يتنازل خطاياك تمشي. سبحان الله، ولذلك تجدون بعض من الناس أثر التعبد في وجهه واضح. ما هو يعني السجود والأثر، لا هذا ما هو بشرط، لكن تشعر في نفسه سبحان الله وهيئته أثر السكينة والخشوع والعبادة وتأثيرها على جوارحه، أمر عجيب سبحان الله. وهذا يعتبر من فضل الله الذي يعطيه الناس، ولهذا ليش أثر الله على سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ هذا نوع من الأثر. لكن في بعض الناس العبادة نور في وجهه وضياء، منذ أن تراه تشعر بأن هناك عنده من الأعمال الصالحة التي تميز على سائر الناس. وهذا فضل من الله أن يجد الإنسان أثر العبادة على قلبه وعلى جوارحه حتى يكون له الأجر مترتب. ولهذا قال النبي إن الله قد كتب له ذلك كله. وهنا قال إني أحتسب ذهابي ورجوعي، وما أحب أن بيتي أصلا عند المسجد، أنا ما أريد أن يكون بيتي عند المسجد. ومع ذلك كان من أحرص الناس على قضية العبادة. ولهذا كثير من الأمور لا نشعر بتأثيرها على جوارحنا، وإن كان بعض الأعمال بعض العلماء قال لها في بعضها ما يلزم. والإنسان مثلا إذا فكر الإنسان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدراهم أعظم أجرا، يعني يا رسول الله درهم في الجهاد، درهم في نفق على والدين، درهم في صدقة، درهم في كذا، درهم في أولادي، قال في أولادك أعظم أجر. ليش ربطك؟ حتى تستشعر أنك تكسب أجر من وراهم. الإنسان تسأل قال يا أخي أرزونا هالعيال كل يوم خسرانين عليهم شراء ومقاضي وتعبونا ما خلنا نوفر ولا نعمل. لا بس إذا كان ليس فيه إسراف محتاجين ونفق عليهم لا تبخل عليهم أبدا تؤجر عليه. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع في امرأته له فيه أجر، منفق على الأولاد ولا على البيت ولا على غيرهم لك أجر. ومثل إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وجه الله ليش جعل وجه الله؟ قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تعطي قضية النية لها أثر كبير جدا في العمل الصالح. ونس لا مو بشرط كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن من الناس من هو بخيل جدا ما يعطيهم شيء أبدا ولا ينفق عليهم، يعني يصير يحتسب الأجر في النفقة. لا لا مصروف، يعني يقصد ما يصرف على أولاده. جاءت الآن في قضية محياي ليشمل جميع جوانب الحياة، ولهذا إذا لبس الثوب ليستر عورته به ليكون أمام الناس لئلا يتمندل الناس به ويسخرون به فيؤجر عليه. وتأتي الحكم عام كامل في أكلك وشربك وقيامك. الصحابي أحد السلف يقول والله إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزان يوم القيامة. تسأل الإنسان ليش راجل؟ لا بس يريح الواحد جسده ما مفكر. من الناس من ينام همه قيام الليل، فهو يصبح نومه كله في ميزان حسنة، لأن يبتغي به عمل صالح يرجو من ورائه أجرا وثوابا. وآخر تسأل قال يا أخي عشان واحد الدوام ما يصير تعبان في الدوام، وين نية ونية؟ ما في فرق؟ فرق كبير بين النية. ولهذا الناس يتسابقون بما في القلوب أكثر مما يتسابقون بالأفعال. وكذلك قال بكر بن عبد الله بن المزني رحمه الله والله ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة صيام ولا قيام وإنما بشيء وقر في قلبه. ويعطينا الآن في قوله تعالى ومحياي ومماتي، مقصود به أنك تتمنى أن تموت على التوحيد والإيمان وعلى العمل الصالح. ويعطينا مسألة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل يا رسول الله ما عسله؟ قال وفقه لعمل صالح يختم به حياته. توفيق من الله. تجد بعض الناس سبحان الله تجد على معاصي غيره يروح مكة يموت عند الكعبة، يموت ورايح حلقة علم، يموت في درس. هذا نعمة من الله تعالى ودليل على أن الله يحبه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يبعث على ما مات عليه. ومن الناس من يموت في طريق معاصي، ذهب لاستراحة، المسلسل، قنوات، فسق، تدخين، فجور، ثم تختم له خاتمة سيئة. فرق بين حياة وحياة. ويأتي الآن أن كأنه يسأل ربه أن يكون مماته في سبيل الله عز وجل، أو أن يكون مماته يختم له به العمل الصالح. جاء هنا لله رب العالمين، كأن فيها الإخلاص لله عز وجل. ويصبح الله هو الذي يجب أن يكون مقصدنا في كل شيء في هذا الوجود. تصلي لله، تصوم لله، تنفق لله، تطعم لله، تمشي لله، تنام لله، تستيقظ لله، تعمل لله. ما في شيء عندك ما يكون لله عز وجل، لأن جانا محياي ومماتي شاملا للجانبين جميعا. ثم جاء لله رب العالمين. يفيدنا الآن أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبد لأنه الرب. الله هو الرب سبحانه وتعالى ورب للعالمين كلهم، إنسهم وجنهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم وهو الذي رباهم وهو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى دون غيره. ولهذا وجب على الإنسان أن دائما يستشعر ربوبية الله عز وجل. أسألكم أيها الإخوة، أحد يستطيع أن يخرج عن أمر الله تدبيرا؟ ما أستطيع. إذا مرض الإنسان بمرض بخطير، حادث سيارة، بلاء، نكبة، فقر إلى غيره، إلجأ لرب العالمين فهو الذي يكشف ما بك من الضر. أما إذا ذهبت لغير الله ما يغني، ولهذا قال الله لرسوله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وجاءت والله ورسوله حق أن ترضيه، يعني أنت ما عندك إلا ربك والذي ترضيه باقي ما يضرك شيء. فالله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، ولهذا جاءت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله للحصر ما يستحق إله معه. ثم جاء تأكيدها لله رب العالمين أصلا تكفي أن لا يكون معه أحد، لكن أكدت لا شريك له، ودل على أن الكفار صلاتهم ونسكهم لله ولا لله ولغيره؟ لله ولغيره، ولذلك كان عندهم الشرك، ويصبح الواجب على المسلم ألا يكون عنده شرك أبدا، وإنما معه التوحيد الذي هو لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته. لله الله هو المستحق لأن يعبد، رب العالمين هو المستحق أن يكون موحدا في ربوبيته سبحانه وتعالى. كان كفار قريش يزعمون أن آلهتهم تستحق شيء، ولهذا قالوا في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أي ما دام تملكه وما ملك وش تبقى به؟ ارجع للأول، لبيك لا شريك لك، ليش تتدور هالي إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؟ هذا باطل. ولهذا ارتدوا عن الإسلام بهذه الجزئية، مع أنهم يقولون إيش؟ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وغيره. ليش تروح للصنم؟ ليه تروح للقبر؟ ليه تروح للشجر؟ ليه يتعلق قلبك بغير الله عز وجل؟ هذا نعوذ بالله من الشرك الذي يخرج الإنسان من الإسلام بالكلية. وقصة البوصيري لما قال في النبي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العدل، ثم جاء إن لم تكن آخذا يوما لقى بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، ثم يذكر فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه أبيات شركية، يعني إذا كان الرسول ما هو آخذ بيده زلة القدم أين الله سبحانه وتعالى؟ قوله إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تجد أن المبتدعة في ليلة المولد يقرؤون هذه البردة كاملة. سبحان الله، هي من أجمل ما مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبيات من الشرك جعلتها يحذر الإنسان منها خوفا من أن يقع الإنسان في الشرك. لما جاء في قوله تعالى لا شريك له، جاء بعدها وبذلك أمرت. من المأمور؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن تبع لمحمد ولا تبع لأنفسنا؟ قل إن صلاتي ونسكي، أنتم ما دام تتبعوني فكونوا معي في صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فهو لله. ثم وبذلك أمرت، الله هو الذي أمرني، ما جئتكم بشيء من عندي أنا. يعطينا أن محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل وليس مشرعا، والآمر هو الله. وبقوله الآن وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إذا كان محمد مأمور بأن يكون صلاته ونسكه لله عز وجل، من دونه ما يكون من باب أولى؟ من دونه من يكون من باب أولى؟ أن يكون يلزمه أن يكون صلاته ونسكه لله رب العالمين. في قوله تعالى وأنا أول المسلمين، أول المسلمين قد يكون أولية باعتبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد هو أول من أسلم من هذه الأمة. قبل وجود محمد صلى الله عليه وسلم هل كان كنا نعرف إسلاما وإيمانا وتوحيدا؟ لأنه هو الداعي إلى هذا الإيمان والتوحيد فكان أولا. وقد يكون أول المسلمين من جهة إيش؟ تحقيق الأسبقية في الإسلام. إذا قلنا أكمل الناس إسلاما وإيمانا وتوحيدا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يكون أحد أكمل منه. فكانت أولية مطلقة باعتبار الإيمان الذي في قلبه، ولهذا كان أول صلى الله عليه وسلم من وصف أو وجد فيه الكمال في التوحيد والإيمان وفي العلم بالله عز وجل. ولهذا قال أنا سيد ولد آدم لا فخر، ميزه الله بهذه الصفات التي تميز بها صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد سبقه إبراهيم وموسى وعيسى وغيره من الأنبياء على وجه العموم. الآن إذا يصبح الآن وأنا أول المسلمين، هل معناه أنه ليس أول المؤمنين؟ لا، قال العلماء إذا ذكر الإسلام مطلقا دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مطلقا دخل فيه الإسلام، ما في فرق بينهما. لكن إذا جمع افترق كل واحد منهما بمدينه، ولهذا قيل الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا افترق، إذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان، ذكر الإيمان وحده دخل الإيمان، لكن إذا اجتمع في آية واحدة أو في لفظ واحد كان الإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة. ويفهم منه أن المسلم مأمور أن يكون دائما متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نسأل سؤال هنا لطيف يا إخوة، وهو وين الشاهد من الآية؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله نفرة نسك، أن يجب أن يكون لله عز وجل. طيب عندنا الآن وجه الدلالة منها نسك لا شريك له، وعندنا الآن نسك قد يذبح لغير الله ويذبح لله، عندنا الآن جاءت نسك وآخر الآية لا شريك، لذلك صلاتي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأنا لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى دون غيره. نأخذ الآية الثانية هنا تخلص على الحديث في قول الله تعالى فصلي لربك وانحر. هذه الآية جزء من سورة الكوثر، والله أعطى نبيه شيئا عظيما. كان كفار قريش يقولون يا محمد أنت الأبتر، والأبتر إيش؟ الذي ليس له أولاد. فالله رد ودافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أعطيناك الكوثر، كأن الكوثر شيء أعظم من أعطاه الجنة، أعطاه الحوض العظيم الذي يرده الأمة كلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثر الأنبياء واردا، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء. والنبي في المقدمة ينادي أصحابه لأجل ماذا؟ أن يعطيهم من هذا الكوثر. وهنا جاءت الآن إن أعطيناك الكوثر إلى آخره. جاء الآن انقطاع الولد، إنما يكون غالبا الأبتر الذي ليس له ولد ذكر، يعني ما في أحد يخلف وراء. بنونا بنو أبنائنا، يعني أولادك الحقيقيين والعيال ابن الذكر. ثم يقول الشاعر وبنو بناتنا بنو الرجال الأباعد، يعني هم أولاد الناس وهم أولاد نحن. صح أنك جد لهم لكنه ما يحمل اسمك، صح ولا لا؟ لأن قد يكون هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، هذا من عائلة وهذا من عائلة، ما هو ولدك أصلا. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما كان له أولاد، ولعل لله فيها حكمة، لم يبقي له شيئا. ولهذا جاءت ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأعطاه الله محمدا من الذكر أعظم من أولاده، وهو إيش؟ وش أبقى الله لرسوله؟ على مر التاريخ من ينسى محمد؟ عاد عندنا إيش؟ إنسان يذكر بأولاده وذريته، تسأل منه ولده قال ولد فلان، قال الله يرحم أبوه. محمد الآن أعطي، وهذا جاءت في ختامها، إن شانئك، كان كفار قريش يستأثرون، محمد ما له ذرية ولا عقب، فالله ذكر إن شانئك هو الأبتر. من يذكر أبا لهب؟ من يذكر أبا جهل ويفتخر به أنه والده؟ فأصبح هم المقطوعون. أما محمد فلا يقطع أبدا ولن يقطع إلى قيام الساعة، باقي ذكره، بل ما نذكره في مجلس إلا ونقول صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر، والله جعل له من الذكر ما لم يكن لأحد من الأنبياء. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الله جعل ذكرا لنبي محمد في السابقين وفي اللاحقين. في السابقين أين؟ ما بعث الله نبي إلا أخذ العهد والميثاق على هذا النبي وعلى قومه، إذا بعث محمد تتبعونه، ما فيه. فجعل الله له ذكرا في الماضين، وجعل الله له ذكرا في الآخر، يعتبر شرف لهذا النبي الكريم ما حصل لأحد قبله ولا لأحد بعده. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أعطى الله نبيه، إنا أعطيناك الكوثر. ثم جاء بعده فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كأنه يقال يا محمد لا تهتم بهذه الأمور، أولاد ذرية لا تفكر فيها، اشتغل بصلاتك وعبادتك ودعوتك ودينك، فإن الله سيبقي لك ذكرى. صلى الله عليه وسلم وأبقى له، ولا تنظر لمن قال لك، ولا تلتفت إلى من قدح فيك كائن من كان. ولهذا الله قال له فصلي لربك وانحر. الفاء هنا جاء بها عاطفة، وكأنه يقول إنا أعطيناك الكوثر، فبسبب إعطائنا لك هذا الكوثر صلي لربك وانحر، يعني أنه أشكر الله على ما أعطاك هذا الكوثر العظيم. وتأتي قضية الصلاة كأنها عنوان شكر، والصلاة عبادة وهي من شكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. أعظم ما يكون النبي واقف بين يدي ربه هنا، فصلي لربك. ولهذا تجد سبحان الله الذين لا يصلون لا يجدون هذه اللذائذ ولا يدرون عن طعمها، يقف متماوت ما يدري ماذا قرأ الإمام ولا ما ركع ولا ما سجد. محمد يقول قرة عيني أريحون بالصلاة، يشعر أنه حين يقف يناجي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا تعتبر الصلاة من أعظم أعمال العبد وأعظم صلة بينك وبين الله الصلاة. يقول علي بن أبي طالب إذا أردت أن أناجي ربي أكلم ربي صليت له، وإذا أردت أن يناجي لي ربي قرأت كتاب ربي. القرآن أنت تخاطب به، ولئن نزل على محمد إلا أنه تخاطب به الأمم كلها، كأن كل آية هي خطاب لنا. في قوله صل لربك وانحر، المراد بالنحر الذبح لوجه الله عز وجل. وهنا تأتينا الذبح الذي يذبحه الإنسان أنواع، قد يكون هدي ويكون واجبا، وقد يكون كفارات فيكون بعد ذلك واجب، وقد يكون أضاحي على الخلاف بين العلماء هل واجب أو ليس بواجب، وقد يكون عقيقة، وهذه سنة وليست بواجب. ويصبح الذبح أنواع الذي تذبحه، وقد يكون ما نسميه إيش إكرام ضيف، ويكون من باب السنة الذبح له، وإن كان إن لم يذبح ليس واجب. وقد يكون للزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاد، هذا يعتبر سنة. حين قال الله تعالى فصلي لربك، يفهم منه ليش قال الله تعالى لرسوله فصلي لربك وما قال فصلي لنا، فيها معنى لطيف جدا. هذه نسميها ايش الربوبية الخاصة. ولهذا إذا قيل أنت تنتصر بمن، أقول أنتصر بربي، يعني بمعنى كأني أنا محفوظ مراعى مؤيد منصور. ولهذا قال الله لرسوله عسى ربك أن يبعثك، ما قال عسى رب العالمين أن يبعثك، كأن فيها نوع اهتمام. بعض المرات تجد واحد عياله موجودين ويجيبها يقول هذا ولدي، فيها نوع من اللطافة والحنان إذا لم يكن فيها غيره وعداوة بين الأولاد، تجد فيها كأنك ترعاه. والله حفظ نبيه ورعاه، وذلك لأجل تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، والتبيين أن الله لن يسلمه للكفار أبدا، ولن يستطيع أحد أن يصل إليه، وبيان أن الله قد حفظ نبيه من صغره إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ. وهذا يعطي أن الإنسان ينبغي له أن يحرص أن يكون له الربوبية الخاصة. الربوبية العامة الكفار والبهائم والجبال والأشجار، هذه كل الناس يشتركون بها، لكن الربوبية الخاصة هذا الذي ينبغي، لن تكون لك إلا إيش إذا استقمت. ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. ربي ربي ما هو ربه أحد، رب فرعون ورب موسى ورب كل أحد، لكن قال ربي لأنها ربوبية خاصة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله جمع بين هاتين العبادتين الذبح وكذلك الصلاة لأن فيهما طهارة. الصلاة طهارة للقلب، والذبح والتقرب إلى الله به فيه طهارة للمال، حيث الإنسان ينفق هذا المال في وجه الله تعالى، وتلغي عند الإنسان قضية الكبر والغطرسة والارتفاع على الناس. المصلي دائما فيه التواضع والأدب والسمت وغيره، ويصبح الإنسان إذا كان الإنسان غنيا وينفق سبحان الله ذهب عنده ما كان يجب، لأنه ينحر في وجه الله ويقرب العبادات لله عز وجل. وهذا يعتبر من فضل الله على العبد أن يوفق للصلاة مع النحر لوجه الله عز وجل. أجيب على سؤالين، كان الإخوة يقولون يعني يعتبون علي شوي لأن ما نجيب على الأسئلة، بس لذلك الحمد لله أسئلتهم اليوم شوي. أسألكم الله ها؟ لما عليه دليل تخصيص زمان بالصدقة ليس عليه دليل. يقول متى يعذر الإنسان بالجهل؟ هل في الأصول الفروع؟ الذي يظهر بالنسبة الأصل متى يعذر بالجهل؟ إذا لم يأتي نصوص شرعية ويبين له. وقد يعذر في الأصول من جهة العقوبة عند الله عز وجل، إذا كان في بلد لا يوجد فيه من يعذبه بالحق والدليل والكتاب والسنة يكون معذور. أما الأصل فإن الناس قد بلغتهم الحجة. لعل سبحان الله من اللطائف أيها الإخوة ما حدث من الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هذا من إقامة الحجة على الكفار، أنهم قد بلغهم اسم النبي، ينبغي لهم أن يبحثوا عن سيرته وأخلاقه وغيره حتى يتبعوه، فإن أعرضوا كانوا على الضلال المبين. يقول هل نهر الكوثر خاص بأمة محمد؟ نعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. الفرط من هو؟ المتقدم. قالوا هذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بأمته وشفقته بهم. غالبا أيها الأحبة واحد إذا نزل عليه ضيف غالي جدا يستجده يركض قدامه ويقول عطونا الهواء وكل شيء يقول اشرعوا عدلوا عدلوا شكاك شبيت علينا. قال له ما يقدر يصبر من حرص عليه. ولهذا قالوا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم قدامي اجهز لكم الله مثل ما يحفظ الانسان الذبيحه والعده وكل شيء انا فرطكم عن الحوض ثم هو ليسقيهم يقدم لهم. واذا شاف احد من اصحابه ابعد قال يا رب امتي امتي مشفق خائف عليهم من النار فيقال انك ما تدري ما احدثوا بعدك. فاقول سحقا سحقا لمن ترك ما جئت به من الدين ومن الايمان. هذا يقول يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل الضب؟ يعني ما هو بشرط اكل النبي صلى الله عليه وسلم للضب ان يكون ما يعرفه يعني ما يلزم واحد يشوف الضب قدامي يغمض لاني ماني باكله ما هو بشرط. ثم يقول يعني هل يعتبر هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطادق قبل بعثته؟ ما في ربط بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده امامه ولذلك قدم على مائده الرسول صلى الله عليه وسلم واكله خالد بن الوليد والرسول ينظر ما في مشكله الاكله ولا غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر خالد وما انكر عليه مع ان خالد قرشي وهو من اهل مكه وما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليش ذكر جحر الضب؟ فقالوا ان الضب غالبا يدل جحره يعني يصير يعرف مكانه يضع غالبا الضب يضع له ما على مكانه معلم تلقاه مرتفع عند الشجرة ما يمكن يجعله في الصحراء ويقول له يتيه. وإذا أردت الآن يقول الذين يصيدونه اضرب الضب مع جذر وين يروحهم توجه الجهة معينة يتوجه يعرف الجحر وين يروح له. فإذا ضربته برجلك أو يعني حاصوي مع جذر وين يروح خلاص سهل سيدا ها ينقل براسه ما هي. هذا يقول إذا انتشر سلام الأخيرة بعض السالفين طلبة العلم تخفيف اللحية ومخالفة لا نقول هذا ليس دليل. الأصل أيها الإخوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خير الخلق محمد ما أخذ من لحية لا من طولها ولا من عرضها أبدا تركها كما خلقها ربها سبحانه وتعالى. والله أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة معناها القدوة. إن أخذ الرسول من لحيته أخذنا إن حلق رسول لحيته خلقنا ما نقول شيء. لكن إذا قال الرسول ما مس شعره منه إيش اللي خليني أعني فنقول سمعنا وأطعنا. يقول قرأت في أحد الكتب القول كان الله إيش الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا يكفي في سجود التلاوة في مصر. لا إذا كان الإنسان ما يحسن الأصل في سجود التلاوة أنه لا بد أن يشتمل على التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم تدعو سجد وجه الله الذي شق سمعه وبصره وصوره وحسن صور ثم اللهم لك سجدت بكامل. والصحيح أنه هذا الذكر يجوز في الصلاة وفي سجدة التلاوة ما فيه دليل على التخصيص لكنه ذكره من باب المناسبة سجد وجه الله حيث أن الإنسان أمر بالسجود فسجد لله عز وجل. سجود عام أي سجود لا مانع منه الأصل يأتي بالواجب أول شيء سبحان رب العالمين ثم يدعو بما شاء ما في مشكلة. يقول أعمل في مصنع وقد أعلمني صاحب المصنع وهو المدير أنه دوام من 8 إلى 8 أو 8 وربع ينتهي 34 أو 4 وهذا لي شخصيا وقد وقعت في العقد أن الدوام من 8 وينتهي 5. إذا كان هذا مدير الشركة وأمرك بهذا الشيء من 8 إلى 5 ما عليك إثم. إذا سمح لك قال ما في مانع روح جاهل خير ما ننكر عليه هو صاحب العمل وهو أدرى بعمله بشرط يكون صاحب العمل مو بدوام. بعض الشباب يصير في مسؤول في دائرة حكومية يقول المدير راح بس ما عليك يقول الله يوفقنا سمح لي هذا ما يهم. لكن هذا شركة هي من شركتي أنا حر أعطي من أشاء ومنع من أشاء ما في شيء. يقول الربوبية لله عز وجل كيف يمكن أن نحققها معروف. جاءت الآن عندنا آيات الربوبية عظيمة جدا. الله يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الربوبية عندنا على وجه العموم تستشعر معية الله، تستشعر أسماء الله وصفاته. تكلم عليها ابن القيم كلام جميل جدا في مدارج السالكين، وذكر أن من أعظم عبادة الخواص كم من الناس الذين يعبدون الله عن طريق أسماء الله وصفاته، يعرف بأن الله. الآن إذا واحد فكر أيها الإخوة تفكير يسير جدا، السماوات والأرض في يد الرحمن مثل الخردلة الصغيرة، هذا ربنا الذي نعبده، هذا ربنا الذي نلجأ إليه، هذا ربنا الذي نسأله، هذا ربنا الذي بيده مقاليد كل شيء. إيش تكون قوة الكفار أمامه؟ تكون شيء؟ ما تكون شيء أبدا. إيش يجعل المسلم يخاف من الكفار ويخاف من المخلوق؟ ما بيده أحد شيء إطلاقا. الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها صغيرة وكبيرها. فعلق قلبك به، الله يكفيك همك ويقضي عنك كل سوء، ويصرف عنك كل سوء، ويقضي لك كل حاجة تريدها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في نفوس الصغار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم يعطيه العام. لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على ينفعك ما استطاعوا أو يضروك ما استطاعوا، كل شيء بيد الله عز وجل. هذا ما يعني أراد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.